إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنود أن نتكلم هذه الليلة على مسألة مهمة لتصحيح الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن البعض من الناس دائما ليس عنده إلا التقليد للآخرين، فيفعل مثل ما فعلوا ولو كانت أعمالهم غير صالحة. ومعلوم إخوتي وأحبتي في الله أن الله عز وجل لما خلقنا لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يترك اختيار هذه العبادة إلى عقولنا ولا إلى أذواقنا. فالعبادة التي هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال أو الأعمال الظاهرة والباطنة، لا تكون عبادة صحيحة ولا يكون العمل صحيحا إلا إذا بني على أصلين أساسيين أو رئيسين، هما إخلاص العمل لله وحده واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دل قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا على شرط الإخلاص، وقوله فليعمل عملا صالحا على وجوب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لا يصح العمل إلا بهذا، أي بالإخلاص والمتابعة. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول في معنى قول الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. وهذان الركنان أو الشرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا يكفي الإخلاص إذا لم تصحبه المتابعة، ولا تكفي المتابعة إذا لم تكن مقرونة بالإخلاص. الإخلاص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بما نقدم من عمل، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بحيث يسلم من أي غرض آخر، لأن هناك أمورا تنقضه وهناك أمورا تنقصه. فالإخلاص يناقضه الشرك بالله، الشرك الأكبر أيا كانت صورته وأيا كان شكله، بما في ذلك التعلق بأصحاب القبور كما هو موجود في كثير من بلاد المسلمين، خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الأبنية على القبور وخصصوا لها قبابا وجعلوا لها صناديق للنذور وجعلوا سدنة يقبضون تلك الأموال التي تلقى في صناديق الشرك والتي قصد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. وتعلمون وفقني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البناء على القبور، ولعن الذين يبنون على القبور، حتى في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه في حال الاحتضار، وكانت عنده خميصة إذا اغتم بها كشفها، فإذا سري عنه قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت عن جندب بن عبد الله أنه حذر من ذلك أيضا قبل موته بخمس ليال. وصح عنه من حديث أبي الهياج رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال: ألا يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقالت أم سلمة وأم حبيبة وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم تلكم التصاوير والتماثيل التي على قبور النصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. فاحذروا من ذلك أيها المؤمنون، وعلقوا خوفكم ورجاءكم وآمالكم ودعاءكم ومحبتكم بالله رب العالمين لا شريك له، وإياكم أن تذهبوا إلى تلك القبور التي تعبد في بعض البلاد ويطاف بها وينذر لها ويذبح لها وتقدم لها القرابين والنذور، وجعلت عندها تلكم الصناديق، وإياك أن ترمي النقود في تلك الصناديق، فإن فعلت ذلك فإن هذا مما أريد به غير وجه الله، والذبح لها كذلك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. فانتبهوا أيها الإخوة، فالمقصود يا عبد الله أنك لا بد أن تخلص العبادة لله وحده، فالذي يمد يديه إلى ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ويطلبه المدد والولد، هل هذا مخلص لله؟ لا، هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى شركا لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. قد قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له من آخرة وما له في الآخرة من نصيب. تفكر يا عبد الله وأنت مؤمن موحد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت عارف بمعناهما وعامل بمقتضاهما، تصور هذا العبد المسكين الذي يخشع ويخضع أمام ميت في قبره، يخشع عنده أكثر ما يخشع للصلاة لله عز وجل، ما حاله؟ حاله أنه قد حبط عمله وبطلت أعماله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. تصور هذا المسكين وكأنه لا يعرف أن له ربا لا تخفى عليه خافية، فيتركه ويقبل على ميت في قبره ويقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فانتبه يا عبد الله وانظر فيما يقربك إلى ربك، وابتعد عما يحبط عملك حتى تكون مؤمنا حقا مخلصا لله، مبتعدا عن كل ما يسخطه، ومتقربا إليه بما يرضيه سبحانه وتعالى. أما الشرط الثاني وهو المتابعة، من المعلوم يا عبد الله أن الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وجاهد في الله حق جهاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانتبه يا عبد الله، إياك والبدع التي تضيع عليك أعمالك. وبناء على هذا لعلي أنبه على بعض ما يتعلق بأحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كل ما يفعله الناس من الآثار والآثار والمزارات المبتدعة هل كل ذلك صحيح أم أن بعضه لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. اعلم رحمني الله وإياك وثبتنا وإياك على الحق والهدى أن زيارة المدينة النبوية القصد الأصل منها هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير، يعني تأتي إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. هذا هو المقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه الأماكن التي تشد إليها الرحال وتسافر من أجلها، وتسافر من أجلها. ثم إذا جئت لزيارة المسجد هناك أمور أو مزارات مشروعة، لكن لا تشد إليها الرحال، وهناك مزارات لا تعد أن تكون بدعا، لا تعد أن تكون بدعا وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا جئت وصليت في المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا تزاحم، سلم ولو من بعيد ولا تكرر ذلك، تكفيك المرة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يتخذ قبره عيدا يتكرر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يعود ويتكرر، فالذين يترددون بعد كل صلاة أعمالهم هذه حابطة ما لها قيمة لأنها بدع. ابن عمر رضي الله عنه كان يزور بعد أي أشهر وسنين، إذا سافر ورجع من سفر يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ثم لا بد من التأدب عند السلام، أما رفع الأصوات والصياح وذكر الأدعية الزائدة التي ليس عليها أدلة وبعض الأذكار غير الواردة، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. والبعض النساء إذا دخلنا يزغردنا عند القبر، وهذا والعياذ بالله منكر. إن أنكر أصوات لصوت الحمير. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حتى عند الزيارة يخفضون أصواتهم، لأنهم يعلمون أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته ماذا؟ حيا. فانتبه يا عبد الله وإياك والابتداع في هذا السبيل. تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء فقط لا غير. أما ما عدا ذلك مما يسمى بالآثار فهي آثار، آثار بالصاد، ليست لها قيمة ولا تؤجر عليها يا عبد الله. نعم، من أراد أن أنظر إلى معالم المدينة من باب الاطلاع على المعالم فهذا لا اعتراض عليه من باب السياحة. أما من يزور تلك المسمى بالآثار بنية بقصد العبادة أو التبرك فلا شك أن هذه بدع ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاحذروا عبد الله عباد الله الزيادة في الدين، فإن الزيادة غلو، وهي أخطر من النقصان، أخطر من النقصان، لأن الذي يزيد في دين الله ما ليس منه ينصب نفسه مستدركا على شرع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعلينا أن نتقي الله. إذا عرفنا الزيارات، الأصل نأتي لقصد الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئنا نصلي في مسجد قباء ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ونسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقيع. وهذا خاص بالرجال، زيارة المقابر خاصة بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور من النساء. فلا تجعل امرأتك تذهب وتزاحم، وإياك أن تتركها تذهب وتتعطر وتذهب وتزاحم الناس ومن أجل أن تصل القبر، فإن من وصلت القبر ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، ولا نلتفت إلى الأقوال الأخرى التي لا تثبت والتي ليس عليها دليل واضح. وليس هناك أي مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا مسجدان فقط لا ثالث لهما، هما المسجد النبوي وماذا؟ ها؟ ومسجد قباء فقط. أما ما عدا ذلك من المسميات، سواء ما يسمى بالمساجد السبعة والخندق أو القبلتين أو كذا، هذه ما لها أصل. نعم، مساجد عادية يصلى فيها عند الحاجة، لكن ليس لها أصل. وتسمية القبلتين ليس لها أصل، لأن اسمه القديم مسجد بني سلمة، وتسميته بالقبلتين بدعة أحدثت بعد أكثر من 7 قرون. فإذا كانوا يزعمون أن المقصود لأن القبلة قد تحولت، فالقبلة قد تحولت في مسجد قباء. أهل قباء هم الذين تحولوا في صلاة الفجر أثناء ماذا؟ أثناء الصلاة. أما المساجد الأخرى فتحولت، لكن يعني وليس المقصود بكونهم تحولوا أننا نسمي هذا المسجد مسجد القبلتين حتى ولو صح ذلك. فانتبهوا عباد الله، لا تضيعوا أوقاتكم بالتجوال في الأماكن الفلانية، استغلوها فرصة وصلوا في المسجد النبوي، فإن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، وهو الذي تشد إليه الرحال بعد المسجد الحرام. فانتبه يا عبد الله واجتهد في البعد عن هذه البدع والخرافات. طيب لو قال لك قائل لماذا نحن نرى الناس يفعلون وهناك كتيبات توزع خرافية، لما يعني كيف ماذا تقولون فيها أحاديث ماذا؟ يا أخي ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فانتبه يا عبد الله واحذر ثم احذر ثم احذر من الذهاب إلى تلك المزارات المزعومة. وكذلك في مكة في غار ثور أو جبل ثور أو جبل حراء أو جبل النور ليست فيه مزارات، لا والله يا عبد الله، إنما هي الخرافات يمتحنكم بها أكلة أموال الناس بالباطل. وكذلك ما يسمى بالسلام عليك أيها النبي زيارته فإنها بدعة جديدة اخترعت، وقد تتحول مع طول الزمن وذهاب العلماء إلى وثن يعبد من دون الله. فانتبه يا عبد الله إلى تلك المشاريع المشبوهة التي ليس لها أصل في دين الله، وإن رأينا الناس يؤيدونها أو هناك من يدافع عنها، فالعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله لهذا، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وما خالف السنة فإنه طريق جهنم، فابتعد عنه يا عبد الله. ومن أخطر الأعمال التي تبعد عن الله هي البدع، لأن الإنسان قد يتساهل فيها شيئا فشيئا حتى تتحول في النهاية إلى عبادات وطقوس تؤدي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياكم وبنيات الطريق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وغفر الله لنا ولك وللسامعين والمسلمين أجمعين، وإياكم أجمعين. السائل الكريم جاء للعمرة ولله الحمد تقبل الله من الجميع، آمين. عنده سؤالان. نعم. يذكر بأنه قائم على الصناديق التي عند قبر الشريف كذا وكذا. نعم كذا وكذا. نعم. يقول أنا أوزع النقود التي توضع فيها بحسب أني من أحفادي الشريف ولا. ثم يذكر أيضا بأنه يلزمون الناس بتلاوة ياسين والفاتحة عند قبر الشريف مع أن الشريف غني عن الفاتحة. نعم يا عبد الله، أرجو أنك يعني تريد بسؤالك الفائدة، وأحسبك كذلك، فأنت ما جئت إلا لتعبد الله سبحانه وتعالى، تصلي وتحج وتعتمر وتصوم وتزكي، ومسلم مثلك يحرص على أن يكون عمله صحيحا متقبلا. وقد تقدم لنا أن شرحنا لكم شروط قبول العمل، وهي أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله أقول لك وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا، ابتعد عن هذه الصناديق الشركية، فإن ما يوضع فيها يوضع لغير وجه الله، يوضع تقربا إلى هذا الذي سميته بالشريف، وهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولا ننظر إلى الفتاوى الضالة التي قد يفتي بها بعض الجهلة وبعض أكلة أموال الناس بالباطل، إنما يستفتى العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه النذور ما يقصد بها وجه الله، وهذه الأموال ما قصد بها وجه الله، والمقام الذي تذكر هو صنم يعبد من دون الله، وثن يعبد من دون الله. لا نسميه وثنا باعتبار المعبود، إذ قد يكون المعبود بريئا مما يفعل عنده، قد يكون بريئا مما يفعله الناس وسيتبرأ منهم يوم القيامة. نحن لا نعرف هذا الذي سميته بالشريف، لكن قد يكون يعني بريئا، وقد يكون طاغوتا ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. فالأمران واردان، وفي كلا الحالين حتى لو كان عبدا صالحا فالمطلوب منا أن ندعو له ولا نتعلق به أو ندعوه أو نذبح له أو ننذر له، فهذا كله شرك، شرك بالله يا عبد الله. والله صلاتك وزكاتك وصومك وحجك وعمرتك، إذا كنت تقر هذا وتقر هذه الصناديق وما يقدم فيها وتقر تلك الذبائح والنذور، والله لا تتعب نفسك في صلاة ولا في صوم ولا في زكاة، لأنها خسارة، أتعبت نفسك بدون فائدة، بدون فائدة، لأنها لا تقبل. الصلاة لا تقبل ممن يفعل هذه الأعمال، والصوم لا يقبل، والزكاة لا تقبل يا عبد الله. أخلص عملك لله، ابتعد عن هذا الضريح الذي تذكر عنه هذا الأمر. والذي جعلني أتحدث عن شروط العمل الليلة هو كثرة الأسئلة التي مرت في الأسبوع الماضي والذي قبله عن هذه القضايا، فلا يكاد يمر يوم في هذا الدرس إلا ويسأل عن هذه الأمور، يسأل عن القبور التي يطاف بها وينذر لها ويذبح لها ويتعلق بها ويتبرك بها. والله لا فرق بين أن تنذر لهذا الشريف أو تذبح له، أو تنذر للات والعزة ومنات وهبل، لا فرق، أو يغوث ويعوق ونسف، ليس هناك فرق، إذ الكل أصنام وأوثان تعبد من دون الله. وسبب وقوع قوم نوح في الشرك هو هذا، أنه بنوا تماثيل لبعض الصالحين، وبعد أن ذهب العلماء تحولت تلك التماثيل إلى أصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، واعرف دينك، واعرف عمن تأخذ دينك. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الفضيل بن عياض، عفوا، فقد قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى من التابعين: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. هو إن كان يقصد علم الحديث، علوم الحديث، لكن العلم أيضا لا يؤخذ إلا عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. طيب، هناك شبهة، شبهتان يتعلق بها عباد القبور وعباد الأولياء. الشبهة الأولى ألقاها الشيطان في روعهم، يقول: نحن ما نعبدهم، إنما نتخذهم وسائط بيننا وبين الله. قل: نحن ما نقول لهم ارزقنا ولا أغث ولا أعطنا ولا أعطنا الولد، مع أن هذا قد يحصل، أنهم يطلبون ماذا؟ المدد والولد. لكن لو قال لك مجادل: نحن ما نعبدهم، إنما نذبح لهم ليوصلوا تلك الذبائح إلى الله، ندعوهم لنتوسط بهم عند الله، ننذر لهم لتصل تلك النذور إلى الله، أخي وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا، ما الفرق بين هذا العمل وبين قول كفار قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وبين قولهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ والله هم ما قالوا إنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع، بل إن مشركي في هذا الزمان أكثر منهم شركا، لأنهم دائما يسألون غير الله في كل وقت، وأولئك لا، في الشدة يسألون الله، الكفار الأوائل. فأقول هذه الشبهة الأولى. إذن الشبهة الأولى هي شبهة قوم نوح وكفار قريش وقوم ثمود ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الشبهة الثانية يقولون نحن ضعاف وأعمالنا قاصرة ويعني قد لا يستجاب دعاؤنا نظرا لتقصيرنا في جنب الله، وهؤلاء عباد صالحون يعني يشفعون لنا ويوصلون أعمالنا إلى الله. هذه الشبهة هو الشيء نفسه الذي ردده الكفار الأولون، وهذه من أغاليط الشيطان. ومن أراد فحص التحقق من هذه الأعمال فليقرأ كتاب كشف الشبهات، كشف الشبهات لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد جل هذه الأمور بما لا مزيد عليه. فانتبه يا عبد الله، انتبه، سواء اتخذتهم وسطاء أو شفعاء أو قصدت أنهم يعني أنك ضعيفهم وأنت تتقوى بهم وبمنزلتهم عند الله، فالكل شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. هناك شبهة ثالثة قد يتعلق بها البعض من الناس، يقول طيب أكثر العالم المنتسبين للإسلام الآن يفعلون هذا، فهل كل هؤلاء مشركون؟ أقول لك نعم، كل من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد والولد من غير الله فهو مشرك، ولو كان يدعي الإسلام، ولو كان يدعي الإسلام. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم فضل. يقول يذكر بأنه أحرم في الطائرة هو والمعتمرون معه، يقول ولما نزلنا إلى جدة بعد أن لبسنا خلعنا ملابسنا توجهنا للمدينة، والآن يقول رجعنا في ثيابنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما حكم فعلنا؟ أخي عبد الله، يجب عليك أن تسأل عن أحكام الحج وأحكام العقيدة وغيرها قبل أن تقدم إلى هنا، فأنت قد أحرمت وأنت في الطائرة ولبيت بالعمرة، فأنت ما زلت محرما، فعد في إحرامك والبس ملابس إحرامك الآن. ولو جئت إلى المدينة، من الذي أفتاك بأنك تخلع إحرامك؟ وهذا من الفتاوى الضالة التي يفتي بها الجهلة. الآن أنت محرم، التزم بمحظورات الإحرام وعد في ملابس إحرامك، وأرجو الله أنك ما ارتكبت المحظور الأكبر الذي يفسد العمرة ألا وهو الجماع. فإن كنت بعد أن خلعت الإحرام هنا لما توجهت المدينة قد جامعت أهلك، فتترتب عليك الأحكام الآتية: أولا أنت قد أبطلت هذه العمرة، أصبحت عمرة باطلة. ثانيا عليك أن تتمها، تبقى على إحرامك وتتم هذه العمرة الباطلة. ثالثا عليك ذبيحة تذبحها في مكة. رابعا عليك أن تأتي بعمرة ثانية بعد أن تحل من هذه العمرة الفاسدة، هذا إن كنت قد جامعت أهلك. أما إن كان لم يحصل منك ذلك فالبس إحرامك الآن وأنت محرم حتى تصل مكة، وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر هنا تنتهي عمرتك. انتبه لهذه المسألة. قلت لك إذا كان قد جامع أهله لا ما عليه ذبيحة، يعود إلى الله، يعود في إحرامه. فإن كان قد أخذ شعر وقصر وقص أظافر، كل محظور يلزمه فيها فدية، وهو مخير بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أطعم 6 مساكين في مكة، يعني عن الحلق 6، وعن الأظافر 6، وعن خل الطيب وتغطية الرأس لعلها مما يعفى عنه لأنه ليس فيه إتلاف. نعم. الأخ الكريم وفقه الله يستدرك ويقول نسيتم الغسل من الوادي المبارك والصلاة فيه، يقول الحمد لله الألم الآن بلا الماء، يقول وركعتي الروضة أيضا. ما يلزمك يا أخ الكريم لا ركعة روضة، ما هناك ركعة، ما في قبل الإحرام شيء أبدا. آداب المدينة، آداب زيارة المدينة، من آداب زيارة المدينة ليس هناك ركعتان لازمتان، وإنما تصلي فيها الفرائض وما تيسر لك من النوافل. والصلاة في الصف الأول أفضل من الروضة، الصلاة في الصف الأول أفضل من الروضة، ولم يرد أن تخص الروضة بصلاة مخصوصة. ما عندنا دليل يقول إن لا بد من ركعتين في الروضة، ما في دليل يا عبد الله أبدا، وإنما عليك بالصف الأول فهو أفضل منها. والغسل إلى الوادي المبارك والغسل بيه. ما من الوادي المبارك أو الصلاة في الوادي المبارك هذا ليس عليه دليل، إلا إذا وصلت قاصدا الإحرام فصلي في الوادي المبارك، أما إذا لم تقصد إحرام فلا تشرع الصلاة في الوادي المبارك. التبرك بترابه، والتبرك في ترابه بدعة، فإن ظن أن هذا التراب يعني ينفعه أو يضره أو يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم. يقول وجهنا سيد الشيخ، عندي مال لأخي القاصر مجنون، يقول قد اقترضت منه، يقول يذكر بأنه يتاجر ثم يعيد له رأس ماله. نعم. أولا حفظك الله لا تخاطبني بهذا، كلمة سيد وما درك ما سيد ويا مولانا يا سيدنا هذا غلو، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. أنا أخوك في الإسلام فقل يا أخي كذا وكذا، أما كلمة سيد مولانا هذه كلها يعني بدع وغلو، فابتعد عن هذا الغلو وفقك الله. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا تاجرت في مال هذا المجنون فالربح له وليس لك، الربح يكون له، ولك أن تأخذ مقدار أجرتك لو وضعته عند شخص آخر، يمكن أن تأخذ مثل ما تعطيه لشخص آخر لو أنك وكلت به شخصا آخر. واجتهد في العناية بمال اليتيم أو المعتوه أو المجنون حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وإياك أن تعتدي عليه أو أن تأخذ منه. نعم كما قلت لك أن تأكل بالمعروف في حدود ما تستحق من أجرة، لو بمقدار ما يأخذه الأجير الذي يمكن أن تضعه عنده ولا تزد على ذلك. نعم. ومن كان غنيا، ومن كان غنيا فليستعفف. نعم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أحسن الله إليكم. السائلة الكريمة تقول بأنها جاءت للعمرة لكن أوال مجيء الدورة قريب، أكيد تقول في مكة، هل يجوز أن أعتبر؟ هي لها أن تحرم الآن هنا حتى ولو كان الحيض معها، ثم تبقى على إحرامها تلبي وتذكر الله حتى تطهر، فإذا طهرت تذهب وتطوف وتسعى، بذلك تمت عمرتها قبل أن يأتيها زوجها. أما إذا خشيت أن يسافر أهلها وهي لم تطهر فلا لا لا تحرم، لا تحرج نفسها، لأنها لو أحرمت لزم ولي أمرها أن ينتظرها حتى تطوف بعد أن تطهر وتغتسل، لكن الإحرام يجوز لها أن تحرم حتى ولو كانت حائضة، وتصبر حتى تطهر إن شاء الله وتؤدي عمرتها. يسأل عن قول الزوجة لزوجها وحياتي وحياتي، هذا حلف بغير الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أخرى فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بالحياة ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بالقبة الخضراء ولا بالأولاد ولا بالنعمة ولا بالنبي ولا بأي مخلوق كان، حتى الأنبياء والملائكة لا تحلف إلا بالله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. السائل الكريم مرشد حملة عمرة، يقول بأنه قاد الوفد للطواف لكن يقول انتقض وضوءه أثناء الطواف. يقول استحييت ممن معي وأكملت طوافي وعمرتي والآن في المدينة أريد أن أعتبر عن أحد وكل لي، ما حكم فعلي؟ فعلك خطأ، أنت ما زلت محرما، البس إحرامك الآن وأنت لم تؤدي عمرتك ما دام انتقض وضوءك في الطواف، تعود الآن في إحرامك وتعود إلى مكة وتؤدي عمرتك، لأن العمرة التي أديتها بغير وضوء، الطواف الذي أديته بغير وضوء طواف باطل، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم اشتراط الطهارة للطائفين، هذا هو الصحيح. فأنت الآن عليك أن تعود الآن تلبس إحرامك، وإن شاء الله لعلك ما أتيت أهلك، فإن كنت قد أتيت أهلك ترتبت عليك الأحكام التي ذكرتها قبل قليل، وهي بطلت هذه العمرة وعليك إتمامها على الرغم من أنها عمرة فاسدة، وعليك ذبيحة في مكة، وعليك قضاء عمرة أخرى في مكة إن شاء الله. نعم. يقول سؤال الذي تقدم قبل قليل، يقول هل للمرأة التي تخاف من نزول الدورة أن تأخذ مالعا؟ لا أن تأخذ، ولكن أنا ألاحظ أن اللاتي يأخذن موانع الحمل لإيقاف الدورة الدموية أو لإيقاف الحيض لا ينقي، كل منهن تشكو من خارج، إما أن يكون دما أو ملونا، الأحسن أن تحتاط لنفسها وتنتظر حتى تطهر وتؤدي عمرتها، لكن لا أن تحرم ولو كان الحيض معها. أحسن الله إليكم. يقول لا تقام الجمعة في مدينتنا في بلد كذا إلا في مسجد مبني على قبر، فإذا صلينا في إحدى القرى المجاورة اتهمونا في ديننا ولم يستمعوا إلينا بعد ذلك في الدعوة إلى التوحيد، يقول أيهما نقدم؟ إن كان هذا المسجد الذي في المدينة قد بني من أجل القبر أو كان داخل مبنى المسجد فهذا لا تصح فيه الصلاة، الصلاة باطلة، وما يعنيكم كونهم يقولون ما يقولون، لا تصلوا فيه، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه حتى ولو كانت مساجد صغيرة. أما إن كان خارج المسجد خارج البناء ولم يبنى من أجل القبر، يعني المسجد ما بني من أجل صاحب الضريح، فهذا لا بأس أن تصلوا فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. اتهامه بالكبر، اتهامه بالكبر وتنفير الناس، اتهامهم بالكبر، يقول أنتم ما تصلوا معنا بتكبري العليلة والعليلة، لا هذا ما ليس كبرا أو تكفرون، ليس تكبرا، هذا ترك للبدع والخرافات والشرك، والتفصيل كما قلت لك، يعني خلهم يتهمون ما يريدون كما يريدون، لكن إن ثبت أنه بني للقبر أو كان وسط المسجد حرمت الصلاة فيه، وإن كان يعني لم يبنى من أجل ذلك وكان خارج المسجد فيصلى فيه عند الحاجة والضرورة. لعلي أودعكم إلى عشرة أيام قادمة، لعلي أودعكم إلى عشرة أيام قادمة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.